أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. في المحاضرة الماضية كنا قد انتهينا من الحديث عن أشياء تختص بها كان وحدها، وأول ما تختص به كان وحدها زيادتها، وتحدثنا عن شرطين لزيادة كان: الشرط الأول أن تزاد بلفظ الماضي، والشرط الثاني أن تأتي زائدة بين شيئين متلازمين ليسا الجار والمجرور. ثم تحدثنا بعد ذلك عن حذفها. أولا تحدثنا عن حذفها وحدها، وذلك بعد أن المصدرية، وقلنا هذا الحذف حذف واجب كما في قول الشاعر: أبا خراشة. أخذناش هذا؟ تأكدت؟ إذن إلى أين وصلنا؟ أنا فكرت وحدها، يبقى إحنا يعني آخر شيء كنا تحدثنا عنه زيادتها. إذن أنا يعني كنت أفتكر إنه إحنا مع الشعبة الأولى اللي هي الشعبة المتقدمة عليكم بمحاضرة. على كل الأحوال، إذن إحنا انتهينا إلى الحديث عن أو انتهينا من الحديث عن زيادة كان، اللي هما بشرطين: الشرط الأول زيادتها بلفظ الماضي، والشرط الثاني زيادتها بين شيئين متلازمين، والشاهد وليس الجار المجرور. والشاهد الأخير اللي درسناه على هذا: وصرات بني أبي بكر تسامى على كان المسومة العرابي. وعرفنا أنه في هذا البيت قد زيدت كان بلفظ الماضي طبعا بين الجار على والمجرور المسومة، وهذا إيه؟ وهذا شاذ. إلى هنا وصلنا في المحاضرة الماضية، فهل من سؤال إلى ما وصلنا إليه؟ في أي سؤال؟ طيب بلاش سؤال استفسار، طيب تعليق، إذن لا شيء من هذا. إذن نبدأ في شيء آخر تختص به كان وحدها، وهو حذفها وحدها وحذفها مع اسمها. سنبدأ في الحديث عن حذفها وحدها. النحاة قالوا: تحذف كان وحدها ويبقى اسمها وخبرها دليلا عليها. وهذا ومسألة الدليل على المحذوف مسألة ليست مع كان بل مع كل ما يحذف في اللغة العربية. النحاة قالوا: يجوز الحذف إذا دل عليه في السياق دليل، ما دام في السياق دليل على المحذوف إذا جاز أن نقوم بحذفه. وهذا أمر منطقي، إذا حذفت شيئا ولم يكن في السياق ما يدل عليه فإنني ببساطة لن أستدل على الشيء المحذوف. ولذلك النحاة قالوا في الحذف، وهو باب كبير في اللغة العربية: يجوز أن تحذف لكن لا بد أن تترك دليلا على الشيء المحذوف. وكما قلت نحذف كان وحدها بشرط أن يبقى اسمها وخبرها دليلا عليها. وهذا الحذف حذف واجب إذا وقعت كان بعد أن المصدرية، إذا وقعت كان بعد أن المصدرية فإن هذا الحذف حذف إيه؟ واجب. والشاهد على ذلك قول الشاعر: أبا خراشة أما أنت ذا نفر فإن قومي لم تأكلهم الضبع. أبا خراشة ينادي الشاعر على صديق له اسمه إيه؟ أو شخص اسمه أبو خراشة، يقول له: يا أبا خراشة افتخرت علي أن كنت ذا نفر، افتخرت علي أن كنت ذا نفر، يعني عندك ناس، عندك عيلة، عندك قبيلة، عندك رجال، فإن قومي أيضا، كأنه يقول له: أنا أيضا عندي رجال، فإن قومي لم تأكلهم الضبع. والضبع في هذا البيت إما أن تكون الحرب، يعني أي لم يموتوا في القتال، أو السنة المجدبة، أي لم يموتوا جوعا، أو الضبع اللي هو الحيوان المعروف الذي يأكل الإنسان. إذن الشاعر كما ترون يعاتب أبا خراشة بأنه قد كنت ذا نفر، لكن الشاعر بيقول له أيضا: إذا كان عندك أيضا رجال فأنا أيضا قومي لم يموتوا، لم يفنوا. واضح من تقدير الكلام أما أنت ذا نفر، واضح أنه الأصل فيها أن كنت ذا نفر. من الواضح أنه كان واسمها التاء وذا خبرها قد وقعت بعد أن المصدرية في هذه الحالة تحذف كان وحدها، والحذف هنا حذف إيه؟ واجب، لكن نحذفها ونعوض عنها بإيه؟ بما. في هذه الحالة بيتبقى من كنت التاء اللي هي الاسم، التاء اللي هي تاء المخاطب، كانت ضميرا متصلا كما ترون، فلما تحذف كان تصبح ضميرا منفصلا، ويقابل التاء المخاطب أنت ذا نفر. ثم كما ترون في عندي نون وعندي ميم، ندغمهما يعني نقلب النون إلى ميم ثم يدغمان لتقاربهما في المخرج، فتصبح العبارة أما أنت ذا نفر. إذن موضع الشاهد في هذا البيت، موضع الشاهد في هذا البيت أما أنت ذا نفر، حيث وقعت كان بعد أن المصدرية، لأن أصلها أن كنت ذا نفر، فحذفت كان وجوبا وعوض عنها بما، ثم انفصل الضمير تاء المخاطب ليصبح أنت، ثم تدغم النون والميم لتقاربهما في المخرج لتصبح العبارة أما أنت ذا نفر. مين تعيد للشاهد؟ قولي يلا جربي. اللي رفعت ايدها وحاولت حاولت. طيب نسمع هناك. تاء المخاطب بالتحديد، لأنه إحنا عندنا تاء المخاطب يقابله أنت، وتاء المتكلم يقابله أنا، وتاء المخاطبة يقابلها أنت. إذا تاء المخاطبة لتقارب، طبعا في سبب في الإدغام، تقاربهما في المخرج لتصبح على اللي هي أما أنت ذا نفر. هل هذا واضح؟ مين تعيد الشاهد مرة ثانية؟ قولي يا بنتي. موضع الشاهد أما أنت ذا، أصلها كنت، ووقعت كان بعد أن المصدرية، فوجب حذفها وحدها. وإضافة ما، لا مش إضافة، ونعوض عنها بما. نعم. أما أنت إيه ذا نفر. هذا الكلام واضح؟ إذن الحذف الأول كما قلت هو حذفها وحدها وجوبا إذا وقعت بعد أن المصدرية، نحذف كان نعوض عنها بما، ينفصل الضمير تاء المخاطب ليصبح أنت، ندغم النون مع الميم فتصبح أما أنت ذا نفر. الحذف الثاني وهو حذف جائز، تحذف كان مع اسمها جوازا ويبقى خبرها دليلا عليها. تحذف كان مع اسمها جوازا، يعني الحذف هنا حذف جائز، ويبقى الخبر دليلا عليها بعد إن ولو الشرطيتين. ومدام جائز إذن في كثير وفي قليل، وفي هذه المسألة الحذف كثير والإبقاء قليل، ولذلك احنا حنعقب على الشواهد انه وهذا كثير، لان الحذف حذف كان مع اسمها بعد ان ولو الشرطيتين كثير وابقاؤها قليل. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في شاهد على لو، يقول التمس ولو خاتما من حديد، جاءه احدهم يريد ان يتزوج فقال له ايه؟ التمس ولو خاتما من حديد، يعني ايه؟ يعني التمس ولو كان المهر او لو كان الملتمس خاتما من حديد، التمس ولو كان المهر خاتما او الملتمس، طبعا هو الملتمس ما حيقدمه مهر، اذا هو كانه تقدير المهر. الواضح ان وقعت كان واسمها وخبرها بعد مين؟ الشرطية، فحذفت كان مع اسمها جوازا وبقي ايه؟ خاتما خبرها دليلا عليها. وهذا قليل ولا كثير؟ وهذا كثير. اذا موضع الشاهد في الحديث، موضع الشاهد خاتما، حيث حذفت كان مع اسمها جوازا وبقي خبرها خاتما دليلا عليها بعد لو الشرطية. وهذا ايه؟ وهذا كثير. مين تعيد للشاهد؟ قولي يا بنتي. نعم. وهذا ايه؟ وهذا كثير. في عندنا شاهد من الشعر على ذلك. طيب الشاعر يقول في الشاهد: لا يأمن الدهر ذو بغي ولو ملكا، جنوده ضاق عنها السهل والجبل. لا يأمن الدهر، يقصد الشاعر لا يأمن تقلبات الدهر، لا يأمن مصائب نوازله، مصائبه اللي بدكم اياه تقدرونه كما تريدون. لا يأمن الدهر مين؟ ذو بغي، يعني الظالم. طبعا هو الأصل في كل الناس أن لا يأمنوا تقلبات الدهر، لكن اللي مش ظالم مش هام الدهر، يطلع ينزل يصير فقير بعد أن كان غنيا، يصبح غنيا بعد أن كان فقيرا، صحيحا بعد أن كان لكن المشكلة أين تقع؟ في الظالم. الأصل أن يأمن تقلبات الدهر حتى لو كان هذا الظالم ملكا. وأحد صفات هذا الملك أن جنوده ضاق، يعني تملأ السهل والجبل. الحقيقة مسألة يعني الجيش يملأ السهل والجبل هذه مسألة مجازية، أيوة، تقال للجيش الذي يراد يعني أن يقال عنه أنه كثير العدة والعتاد والمنع، يعني جيش قوي كثير عدد الأفراد عنده أسلحة كثيرة، فكان يقال هذا الجيش يملأ السهل والجبل. طبعا هذا تعبير كما ترون تعبيري مجازي، يعني ممكن لا يكون لا ملأ سهل ولا جبل، لكن يقال عنه هذا. الآن بيقول الشاعر أنه هذا الملك الظالم لا بد أن لا يأمن تقلبات الدهر حتى ولو كان كانت جنوده إيه؟ تملأ السهل والجبل. وإحنا نرى في أيامنا هذه أنه هذا يعني متحقق، وطبعا هو متحقق على طول التاريخ، لكن في أيامنا هذه رأيناه رأي إيه؟ رأي العين. ملوك أو رؤساء، طبعا هو رؤساء في صورة أو ملوك في صورة رؤساء، هم ملوك، يعني اللي يحكم 40 عام ولا 30 عام ولا 20 ولا 25 ملك، ما أحد بيقدر يكلمه يعني كان، لكن في لحظة بسيطة انتهى كل شيء. كنا زمان قبل 10 سنوات مثلا نمثل على ذلك بملك رومانيا تشاوشيسكو، سمعتوا بقصته؟ أيضا في لحظة واحدة ثار الشعب عليه ثم أنزلوه من قصره وقتلوه هو وزوجته. طبعا احنا ما لناش علاقة في مسألة القتل هذه، يعني احنا من نجنب حالنا، لكن هذا حدث انه في مع معمر قذافي قتل أيضا، يعني اللي هرب هرب واللي قتل قتل واللي يحاكم. إذا على الإنسان أن لا يأمن تقلبات الدار حتى لو كان ملك. إذا كان باغيا، إذا كان إيه؟ ظالما. موضع الشاهد في هذا البيت ولو ملكا، موضع الشاهد في هذا البيت إيه؟ ولو ملكا، حيث حذفت كان مع اسمها جوازا وبقي خبرها ملكا دليلا عليها لوقوعها بعد لو الشرطية. وهذا كثير. قولي يا بنتي. موضع الشاهد ولو ملكا حيث حذفت كان مع اسمها جوازا وبقي خبرها ملكا دليلا عليها بعد لو الشرطية. وهذا ايه؟ كثير. وهذا كثير. طبعا واضح انه مسألة الكثير انه لانه يجوز، اذا يجوز ان تبقى، يجوز ان تبقى هذه، ان يبقى الكان واسمها، لكن الحذف اكثر من الابقاء. هل هذا واضح؟ بدنا نعرف بيت الشعر: لا يأمن الدهر ذو بغي ولو ملكا، جنوده ضاق عنها السهل والجبل. في عندنا دور ناخذ بالدور، صحيح مش افضل دور، ناخذ من الاخر هناك. يلا يا بنتي. لا يأمن الدهر ومعرب البيت عندكم في الكتاب. قولي يا بنتي. لا خلينا في لا الناهية، يعني نعرضها بالتفصيل. إقبالا حرف نهي مبني على السكون لا محل له من الإعراب، هكذا الإعراب التفصيلي. يأمن، لا خلي اللي جنبك. طب أنا قاعد لما بأنطق الكلمة بقول لا يأمن الدهر، يعني النون بدي أسمع منها. وحرك بالكسر لالتقاء الساكنين، يأمن فعل مضارع مجزوم بلام ناهية وعلامة جزمه السكون، وقد حرك بالكسر لالتقاء الساكنين. لا يأمن الدهرة. أيوة يا بنتي اللي جنبك، يبقى مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. ذو، يبقى فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو، لأنه من الأسماء الخمسة، لأنه من الأسماء الخمسة اللي أمامك. بغي، يبقى مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة. ولو، خلينا بس اعربوا بالتفصيل، ما تستعجلوش في الإعراب. الواو حرف عطف، هذا تعريف لها من بين الواوات، مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. اللي جنبك لو، ماله مجزوم ولا مرفوع ولا منصوب ولا مبني ولا ماله؟ قولي يا بنتي. اللي جنبك، اللي أمامك، طيب حرف امتناع. الامتناع فهمناها، بلاش تقولوا حرف امتناع الامتناع، قولوا حرف شرط غير جازم مبني على السكون لا محل له الاعراب. اللي جنبك ملكا، خبر كان المحذوف مع اسمها منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. جنوده، جنوده لوحدها، جنوده لوحدها مبتدأ مرفوع وعلامة رفع الضمة الظاهرة. اللي جنبك الهاء، جر جر جر جر، ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه. اللي أمامك ضاقة، مبني على الفتح، ضاقة فعل ماض مبني على الفتح. عنها، يبقى عنها جار ومجرور، يعني عن حرف جر مبني على السكون لا محل له الإعراب، والها ضمير متصل مبني على السكون في محل جر بعن. والجار والمجرور متعلق بالفعل ضاقة، الجار والمجرور يعني شبه الجملة متعلق بالفعل ضاقة. اللي عليها الدور السهل، فاعل مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة. والجبل مبني على الفتح لا محل له الإعراب، الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له الإعراب. الجبل معطوف على السهل، مجرور ما دام معطوف على السهل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. الآن ضايل عندنا شيء بسيط، خبر المبتدأ. احنا قلنا جنوده، مش قلنا جنوده مبتدأ؟ أين خبر المبتدأ؟ مين عارفه؟ واحدة اللي عارفه، البقيات نسمع هنا. يبقى جملة ضاقة عنها السهل والجبل في محل رفع خبر المبتدأ. عيد تاني، جملة ضاقة عنها السهل والجبل في محل رفع خبر المبتدأ. في جملة أخرى لسه بدنا نعربها، لجملة جملة جنوده ضاق عنها السهل والجبل، ما إعرابها؟ نعم، بل نعت، بل أسب، بل في محل نصب صفة لملكا، لأنه كلمة ملكا منصوبة. هي هذا وين راح الكلام؟ في محل نصب مش رافع، ما هي نعت لملكا وملكا منصوب. إذن جملة جنوده ضاق عنها السهل والجبل في محل نصب نعت لملكا وليست رفع. هذا الكلام واضح؟ في أي سؤال عن هذا البيت في الشاهد أو في الإعراب؟ إذن نحن ما زلنا نتحدث في حذف كان مع اسمها جوازا بعد لو الشرطية، ودرسنا عليه الحديث الشريف التمس ولو خاتما من حديد، ودرسنا عليه أيضا قول الشاعر لا يأمن الدهر ذو بغي ولو ملكا. يظل عندنا في قسم آخر وهو إن الشرطية. سر مسرعا، كمثال على ذلك، سر مسرعا إن راكبا وإن ماشيا، سر مسرعا إن راكبا وإن ماشيا، والتقدير إن كنت راكبا وإن كنت ماشيا. إذن أيضا في هذا المثال حذفنا كان مع اسمها وبقي الخبر دليلا عليها بعد إن الشرطية، وهذا كثير ولا قليل؟ وهذا كثير. هذا إيه؟ هذا كثير. في عندنا شاهد أيضا على هذا الحذف، له قول الشاعر: قد قيل ما قيل إن صدقا وإن كذبا، فما اعتذارك من قول إذا قيل. قد قيل ما قيل إن صدقا وإن كذبا، فما اعتذارك من قول إذا قيل. ببساطة الشاعر بيقول إذا تم القول، سواء كان هذا القول صادق أو كاذب، فقد تم، فلا تعتذر إذا قلت قولا. فما اعتذارك من قول إذا قيل، يعني ما فائدة أن تعتذر من قول قد قلته سواء كان صادقا أو كاذبا. وهذا كلام صحيح ولا مش صحيح؟ ليس صحيح، بل ليس صحيحا، لأن الإنسان لا بد أن يعتذر عن قوله إن كان خطأ. والإنسان يخطئ بنوعين، يعني الخطأ مقسوم قسمين: خطأ في حق الله عز وجل، وخطأ في حق الناس. وأيسر الخطأين الخطأ في حق الله، مش معنى ذلك أنه لازم نخطئ، لا، يعني بمعنى أنه لو أخطأ الإنسان في حق الله هي المسألة أستغفر الله، إن الله غفور رحيم. لكن المسألة الأخرى إذا أخطأ في حق الناس، لا بد أن يعتذر وأن يتأسف وأن يسامحه الذي أخطأ في حقه، وإلا فإن الأمر سيكون صعبا يوم القيامة. وهذا ما حدثنا به الرسول صلى الله عليه وسلم عندما سأل أصحابه يوما: أتدرون من المفلس؟ قالوا: نعم، الذي ليس لا معه لا درهم ولا دينار، لا درهم ولا دينار. فقال لهم: لا، المفلس من يأتي يوم القيامة بصوم وصلاة وزكاة وحج، وجاء وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا ويمكن ضرب هذا أو سفك دم هذا، فهذا يأخذ من حسناته إلى أن تفنى. طيب بعد ما فنيت يأخذون من سيئاتهم فيلقونها على سيئاته فيدخل النار والعياذ بالله. ولذلك الخطأ في حق الناس عظيم، ومسألة أن يعتذر الناس للناس مسألة فيها ردع، بمعنى أن الإنسان إذا عرف في يوم من الأيام، يعني فكر لحظة أن هذا الإنسان الذي سيخطئ في حقه أنه لا بد أن يعتذر له في الدنيا، لا يخطئ في حقه، لأن الاعتذار أمر ثقيل على النفس. طبعا ليس سهلا على الناس، يعني واحد، أنا أثقلها المسألة شوي، واحد سرق من شخص مبلغا من المال ثم تاب، الأصل في المسألة في توبته أن يعيد ما سرقه إلى صاحبه. طب إيش حيقول له؟ حيقول له: أنا والله يعني، طبعا هي هكذا الأصل، إنه يأتي: أنا آسف، اعذرني، سامحني، أنا سرقت منك يوما ما مبلغا من المال. هذا هو صعب، صعب. لا لا، شوف، العاقل الذي يعرف أنه سيعتذر في الدنيا ما بيسرقش ولا بيخطئ. وهذا بالضبط هي حكمة الحدود في الإسلام. ولكم في القصاص حياة، الحياة مش في القصاص بل في ردع القصاص للقتلة، بمعنى أنه إذا عرف الناس أن القاتل العمد يقتل، لا يقدمون على القتل، فتصبح الحياة. طبعا القصاص أنه نقتل القاتل، هذه أيضا جزء منها حياة، أنه لا يستشري القتل بين الناس. لكن أيضا الجزء الآخر من هذه المسألة أن قتل القاتل ردع لغيره. ولذلك الذين يعني يهاجمون الإسلام بالحدود، نقول لهم: لا والله، الإسلام جاء يعني رحيما بالناس، إنما الحدود هي لردع المعتدين، وليست المسألة، يعني الحكمة ليست في القصاص، لكن الحكمة في ردع غير من يقتص منه. ولهذا أنا أقول إن النعمان ابن المنذر والله يعني جانبه الصواب في مسألة أن لا تعتذر من قول إذا قلت. لا، الأصل في الإنسان المسلم الحقيقي أن يعتذر من القول الخطأ الذي قاله، وليس عيبا. طبعا في حرج، ماشي، في حرج، لكن الأصل أن يعتذر. موضع الشاهد في هذا البيت: إن صدقا وإن كذبا. حيث حذفت كان مع اسمها كان القول أو كان المقول جوازا وبقي خبرها دليلا عليها له صدقا وكذبا بعد إن الشرطية وهذا كثير. مين تعيد للشاهد؟ قولي يا بنتي. مع اسمها وهذا إيه؟ وهذا كثير. واضح الشاهد؟ نعرف بيت الشعر: قد قيل ما قيل إن صدقا وإن كذبا فما اعتذارك من قول إذا قيل. لا، وين الدور وصل؟ يلا، اللي وصل عندها الدور تبدأ. قد بل حرف تحقيق، لأن قد لها حالان: الحال الأول إذا اتصلت، إذا جاء بعدها فعل ماض هي للتحقيق، وإذا جاء بعدها فعل مضارع هي للتوكيد. يعني لو قلت أنا قد قلت، معناته خلاص قلت وانتهى. قد أقول، يعني لسه ما قلتش، قد أقول وقد لا أقول. إذن أعيد تاني: إذا جاء بعدها فعل ماض هي للتحقيق، وإذا جاء بعدها فعل مضارع هي للتوكيد. إذن حرف تحقيق مبني على السكون لا محل له من الإعراب. اللي عليها الدور: قيلة. يبقى قبل مبني على الفتح مبني للمجهول، مبني على الفتح. هذا الفعل قيل أصله قال، فعل ماض يسميه النحاة فعل ثلاثي معتل العين. فعل قال فعل ثلاثي معتل العين. عرفت ايش معنى معتل العين؟ وسط حرف علة. قال النحاة: إذا أردت أن تصوغ منه فعلا مبنيا للمجهول من كل فعل ثلاثي معتل العين لك فيه ثلاث طرق: الأول إخلاص فائه للضم. إخلاص فائه إيه؟ فتقلب الألف إلى واو، فنقول في قال قول وفي باع بوعة. الثاني أن نخلص فاءه للكسر، فنقلب الألف إلى ياء في قال قيل وفي باع ديعة. الثالث الإشمام، والإشمام حركة سريعة بين الضمة والكسرة ترى ولا تسمع، وتكون بتكوير الشفتين، وهو ينقسم في القرآن إلى قسمين: إشمام واجب في كلمة واحدة، عرفاته اللي تأمنه، وإشمام جائز كما في قول الله عز وجل: وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء. لأنه في الآية أخلص في الفاء للكسر فقلبت الألف إلى ياء، ويجوز أيضا الإشمام. إذن قيل في الآية فعل ماض مبني للمجهول. الشاعر أخلص الفاء في قال إلى الكسر فقلب الألف إلى ياء. اللي عليها الدور: إذن ما اسم موصول مبني على السكون في محل رفع نائب فاعل للفعل قيل. قيل الثانية مبني على الفتح نفس قيل الأولى. قيل فعل ماض مبني للمجهول مبني على الفتح. أين نائب الفاعل للفعل الثلاث اللي عليها الدور؟ وين وصل الدور؟ خلصت؟ يلا يا بنتي هنا. أين نائب الفاعل للفعل قيل الثاني؟ احنا عرفنا انه الفعل الأول نائب الفاعل هي ما، اللي هي الاسم الموصول. فأين نائب الفاعل للفعل قيل الثاني؟ طبعا ضمير مستتر جوازا تقديره هو يعود إلى المصدر اللي هو القول. يعود إلى من؟ إلى المصدر اللي هو القول. اللي جنبك: ما إعراب جملة قيل الثانية؟ لا، طيب خلوها في الآخر، هنعرب ما هي عندنا ثلاث جمل قيلة، هنعربها مع، يعني هنعربها مع، سيبوها. اعرفي لي إن صدقا. إن حرف مبني على السكون. ما نوعه من الحروف؟ حرف شرط مبني على السكون لا محل من الإعراب. اللي جنبه صدقا. خبر كان محذوف مع اسمها منصوب بالفتح. يبقى صدقا خبر كان المحذوف مع اسمها منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة اللي جنب كذبا. الواو آسف وإن الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. يبقى الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. الدور هناك كذبا. صحيح. يبقى إن حرف شرط مبني على السكون لا محل له من الإعراب، وكذبا أيضا خبر كان المحذوفة مع اسمها منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة اللي جنبك فما. الفاء حرف عطف مبني على الفتح لا محل له الإعراب. ما لا ليس اسما موصولا، ما اعتذارك اسم استفهام، اسم استفهام مبني ما دام اسم له حل، ما دام اسم يجب أن يكون له محل إعرابي، فما اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. اعتذارك اعتذار أيوة خلاص. يبقى اعتذار لوحدها خبر المبتدأ مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة على آخره اللي عليها الدور الكاف. أيوة والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه من قول بدون كلام بالتفصيل بدي إعراب بالتفصيل من ماله مجرور ولا منصوب ولا مرفوع ولا مبني بحكيها هي بحكيها هي ما ولا واحد تحكي على السكون لا محل له من الإعراب من قول من حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب اللي عليها الدور قول اسم مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة اللي جنبك إذا في محل نصب يا بنتي ظرف اسم يعني ظرف لما يستقبل من الزمان تضمن معنى الشرط مبني على السكون في محل نصب. طبعا احنا قلنا ظرف في الاول، ما احنا لو في الاول قلنا اسم هنقول في الاخر في محل نصب ظرف، لكن احنا قلنا في الاول قلنا ايه ظرف خلاص بقول في محل نصب بدون ما اكرر كلمه ظرف. قيل فعل ماضي مبني للمجهول مبني على الفتح اللي جنبك الالف في قيل. مش احنا قلنا عربنا قيل قيلة، لكن في عندي ايه في الف. ما هي الالف هذه؟ قول يا بنتي ما معنى الاطلاق يعني. طيب انا هقول لكم. طب انتم يعني تعرفون القافية والروي، ما الفرق بينهما؟ من تعرف ما الفرق بين القافية والروي؟ مش درستوا عروض وقافية؟ ما فيش ولا واحد فيكم شاعرة؟ قلنا شاعرين بالأزمة يعني، لكن شاعرين. في شيء اسمه القافية الروي. في القافية وهو آخر حرف أصلي، بدكم تنتبهوا كويس. آخر في الروي أنا بتكلم، آخر حرف أصلي في القافية اسمه روي. أما القافية ممكن تكون كلمة ممكن تكون جملة يعني أنا بقول القافية قيلة، أما الروي فهي إيه اللام. يعني أنا لو قلت أيوة يعني قيلة آخر حرف فيها اللي هي اللام المفتوحة. إذن هذا هو حرف الروي في القافية اللي هي لام المفتوحة، ولما كانت آخر حرف تطلق الفتحة لتصبح ألفا، لأن الحركات كما أعلمنا النحاة الحركات أبعاض الحروف. يعني إيه أبعاض؟ أجزاء. بمعنى الضمة جزء من الواو، والفتحة جزء من الألف، والكسرة جزء من الياء. ولذلك لما نطلق الفتحة تصبح إيه؟ ألف. وفي عندنا شيء اسمه الإشباع، واو الإشباع، في نشبع الضمة لا تصبح واو، كما في قوله تعالى أنلزمكموها. هذه الواو مش واو جماعة، هذه واو يسموها واو الإشباع، يعني أشبعنا الضمة فأصبحت واوا. وهكذا في الكسرة لو يعني في طبعا هي ما مرش علينا في إشباع أو إطلاق لكن هي جزء من الياء. لهذا بنسمي الألف في هذه في هنا نسميها الألف إيه؟ الإطلاق، يعني نحن أطلقنا الفتحة فأصبحت ألفا. الألف للإطلاق حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب. أين نائب الفاعل اللي عليها الدور آخر آخركم؟ وين أنتوا خلصتوا؟ خلصتوا هنا الأخت اللي هنا، نبهوها. أين نائب الفاعل للفعل الأخير قيل؟ لأنه إحنا عندنا كم فعل؟ قيل ثلاث مرات. الأخير ضمير مستتر أيضا، ضمير مستتر جوازا تقديره هو يعود إلى القول أيضا، يعود إلى المصدر. إذن أنا عندي الآن كم جملة قيلة؟ بدنا نعربها جملة جملة. ما إعراب الجملة الأولى قيلة الأولى؟ من تعرف؟ جملة ابتدائية، جملة الجملة الابتدائية الأولى. طيب قيلة الثانية؟ قيلة الثانية نعم صلة الموصول، لأنه جاءت بعد اسم موصول اللي هو ما. إذن جملة قيلة الثانية صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. ضل عندنا إيه؟ قيلة الثالثة، ما إعرابها؟ ها أنت مضاف إليه لإذا. جملة قيلة الثالثة في محل جر مضاف إليه للظرف إذا. قد قيل ما قيل إن صدقا وإن كذبا فما اعتذارك من قول إذا قيل. هل من سؤال عن هذا البيت في الشاهد أو في الإعراب؟ إذن بهذا بننتهي من الحديث عن حذف كان مع اسمها. بسرعة قلنا تحذف كان مع اسمها ويبقى الخبر دليلا عليها بعد إن ولو الشرطية، وهذا حذف، وهذا حذف جائز وهو كثير. الحذف كثير والإبقاء قليل. معنى ذلك إنه لو جاءت كان واسمها وخبرها بعد إن أو لو الشرطيتين ولم تحذف هذا جائز، لكنه على القليل. الحذف على الكثير والإبقاء على القليل. واضح هذا الكلام؟ هل من سؤال عليه؟ الموضوع الأخير من كان وأخواتها وحذف نون مضارعها. حذف نون مين؟ إذن إحنا أيضا نحصر المسألة هنا في حذف نون المضارع. طبعا واضح أنه إحنا استنفذنا الحذف في كان وأخوات في كان، حذفناها مرة واحدة ثم حذفناها مع اسمها. طبعا ليس من المعقول أن نحذفها مع اسمها وخبرها، لأنه في هذه الحالة لن يكون في السياق دليل يدل عليها. بظل عندنا بس نحذف مين؟ النون، مش من الماضي بل من المضارع. والحذف أيضا من المضارع حذف جائز وليس حذفا واجبا. الحذف من المضارع حذف حذف جائز وليس حذفا واجبا. وأيضا الحذف الجائز بتوفر أربعة شروط، يعني لابد أن يتوفر في مضارع كان كم شرط؟ في هذه الحالة يجوز أن نحذف النون. طب إذا لم تتوفر الشروط الأربعة؟ لا يجوز، بل يجب أن نبقي النون. بل بالعكس لو توفرت ثلاث شروط واختل شرط واحد يجب أن نبقي النون، يجب أن نبقي ولا يجوز أن تحذف. الشروط الأربعة أقولها بسرعة لأنه نتكلم عنها بالتفصيل في المحاضرة القادمة. طبعا المضارع هذا ليس شرطا لأنه حذف النون من المضارع. الشرط الأول أن يكون مجزوما، يعني المضارع هذا اللي بدنا نحذف نونه لابد أن يكون إيه؟ لو كان مرفوعا أو منصوبا لا تحذف منه. الشرط الثاني علامة جزمه السكون. لو كانت علامة جزم المضارع المجزوم حذف النون لا تحذف النون. طبعا نحن نتكلم عن نونين، عن نون الرفع والنون الأصلية. إذا كان مجزوما وعلامة جزم حذف النون اللي حذف نون الرفع، فإن النون الأصلية تبقى، لا يجوز أن نحذفها. هذا لا نختل الشرط الثاني. الشرط الثالث أن يأتي بعدها حرف ساكن، أن يأتي ألا يأتي بعدها حرف ساكن. معنى ذلك أنه يأتي بعدها حرف متحرك. لو جاء بعد حرف ساكن لا تحذف النون. الشرط الثالث اللي احنا المفترض يكون ثالث ليس رابعا، ألا تتصل بضمير نصب. فإذا اتصل الفعل بضمير نصب لا يجب أن نحذف النون، بل يجب أن نبقيها، وضمير النصب الذي يتصل بالفعل المضارع من يكون هو الخبر، يعني محله الخبر. فإذا اتصل الفعل بخبره وهو ضمير فإنه لا يجوز أن نحذف النون. هذه بصورة سريعة الشروط الأربعة التي يجب أن تتوفر في مضارع كان لكي يجوز أن نحذف النون، وحذفها للتخفيف أيضا، يعني الحذف هنا جائز فقط لإيه؟ للتخفيف. هل هذا واضح؟ في أي سؤال عما سبق؟ إذن نلتقي في المحاضرة القادمة.